لأنه جاء في ابن ماجه هكذا، ولكن الصواب كما قال الحافظ بن حجر أنه أن المحاربي عبد الرحمن أو عبد الرحمن المحاربي عن نهشل، ونهشل متروك رجل ابن ماجه. نعم. عن الضحاك بن مزاحم وهو صدوق كثير الإرسال، أخرج أصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. ثم ذكر هذا الحديث يعني المتعلق بالضيف وإكرامه، وأن الإنسان عندما يكرمه ويريد أن يذهب فإنه يعني يرافقه يعني يشيعه. فأورد في هذا الحديث إن من السنة يعني إما مقصود من الطريقة الحسنة التي يعني يكرم بها المضيف الضيف أن يخرج معه إلى الباب، بمعنى أنه يشيعه يعني ويودعه، أو أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف جدا، ولكن كون الإنسان يضيف أو يكرم صاحبه بأن يعني يمشي معه لا شك أن هذا من العادات الطيبة. وأنا ما أذكر الآن يعني شيء يعني يعني غير هذا الحديث فيما يتعلق يعني، ولا أدري هل مر بنا يعني فيما مضى يعني شيء يعني يدل على ما دل عليه هذا الحديث أو ما مر، لكنه المعنى صحيح. وكون الإنسان يكرم ضيفه بأن يشيعه ويمشي معه ويودعه لا شك أن هذا يعني هذا من محاسن الأخلاق. نعم. واللي ذكروه آثار عن الإمام أحمد وعن الشعبي وعن نعم، بس أنا أبغي حديث، هل فيه جاء حديث ولا لا، ولا فيه يعني نعم الشعبي ذكروا عنه يعني. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن عثمان بن عبد الرحمن هو صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف. نعم. رجل أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن علي بن عروة وهو متروك. رجل ابن ماجه. نعم. عن عبد الملك هو بن أبي سليمان العرزمي صدوق له أوهام، رجل البخاري. نعم. تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء عن أبي هريرة. عطاء بن أبي رباح ثقة خلي أصحاب الكتب. انتهى الباب. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أنا كاني أذكر في شيء مر بنا حول يعني حول التوديع أو الخروج مع الضيف. هذا ينقل فائدة عن الشيخ بن عثيمين في الممتع في المجلد 12، يقول الشيخ رحمه الله ليس من السرف أن تأكل ما تشتهي، بل هو من التنعم بنعم الله عز وجل. نعم، لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح. نعم، هو التوسع لا شك أنه يعني التوسع والانهماك يعني فيه ما فيه. الشيخ الألباني يصحح حديث كان صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع الخربز يعني البطيخ في السلسلة الصحيحة 58. يقول ومن فوائد الحديث، قال الخطيب في الفقيه المتفقه مرنا أن الحديث الذي عندنا ضعيف ولكنه كان من طرق أخرى، يعني الحديث الذي مرنا فيه كلام، الحديث الذي مضى البطيخ ايش اسم هذا؟ ذكرتم أن الإسناد ضعيف وجاء بإسناد آخر صحيح. إيه، لكن أنا وش الإسناد اللي فيه؟ وش إسناده؟ محمد بن الصباح وعمر بن رافع عن يعقوب بن الوليد بن أبي هلال المدني. إيه.